وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله، له الحمد كله، أوله وآخره. الحمد لله، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، بعثه الله بالحق والهدى فأنارت به الدنيا بعد ظلماتها، أخرجنا الله تعالى به من الظلمات إلى النور، بصرنا الله تعالى به من العمى، هدانا به من الضلالة، لم يترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه. فحقه صلوات الله وسلامه عليه أن يعظم، أن يؤمن به، أن يحفظ حقه في أمته، ومن ذلك أن يصلى عليه، فالصلاة عليه حق من حقوقه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أدعوني أستجب لكم. الله جل وعلا أمر العباد بدعائه، وذلك في آيات كثيرة، إلا أن هذه الآية تضمنت الأمر والوعد والوعيد، فتضمنت ثلاثة أمور: الأمر بالدعاء في قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والوعد في قوله أستجب لكم، والوعيد في قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذه الآية الكريمة أمر الله فيها بالدعاء، والدعاء المأمور به هو دعاء العبادة، دعاء الذل، دعاء الخضوع، دعاء الانقياد لله عز وجل بالقلب والقالب، دعاء الصلاة والزكاة والصوم والحج والإحسان إلى الخلق وأداء الحقوق، كل هذا من دعائه المأمور به في قوله ادعوني أستجب لكم. وداخل في ذلك أيضا الدعاء الذي لا ينفك عنه أحد من الناس، فالكل له من الحاجات، وله من الرغبات، وله من الأماني، وله من الكروب ما ينزلها بالله الصمد. فإن اسمه الصمد من معانيه الذي تصمد له الخلائق كلها، فجميع الخلق من الإنس والجن وسائر خلق الله إنما ينزلون حاجاتهم بالصمد، بالله الواحد الأحد جل في علاه، فالكل ينزل حاجته بالله، يطلب منه قضاءها ويسأله بلوغ أمانيه وآماله. ما منا إلا وله أمنية، له أمل، ما منا إلا وله حاجة وعنده هم، ما منا إلا وله مسائل يرجو بلوغها ويؤمل السلامة منها، طريق ذلك كله الدعاء. ولهذا الدعاء، دعاء المسألة، داخل فيما أمر الله تعالى به في قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فكل من سأل الله امتثل أمره، وإذا سأل غيره فإنه خرج عما أمر الله به. وقد يكون هذا موبقا مهلكا فيما إذا سأل من لا يقدر من الأموات أو الغائبين، كما يفعله بعض الناس في إنزال مسائلهم وحاجاتهم بغير الله، فتجده يستغيث بالأموات ويسألهم قضاء الحاجات، وهنا لم يدعو الله، لم يحقق ما أمر الله به في قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذي يقول يا حسين وذاك الذي يقول يا بدوي والآخر الذي يقول يا فلان من الملائكة أو من الرسل أو من الصديقين أو من الشهداء لم يمتثل ما أمر الله به في قوله وقال ربكم ادعوني، لا تدعو غيره. ولذلك يقول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي العبادات له فلا يجوز أن تصرف إلى غيره. ولذا قال فلا تدعوا مع الله أحدا، كما أنك لا تصلي إلا لله ولا تزكي إلا لله ولا تحج إلا لله ولا تصوم إلا لله ولا تفعل من العبادات في السر والعلن تقربا من أن الذبح وعبادات القلوب الخوف والمحبة لا تفعلها إلا لله تقربا إليه، فكذلك لا تدعو غيره فإن دعاء غيره مهلكة. يقول الله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله، ليس هناك أضل ممن ينزل حاجته بالفقير بالمسكين بالذي لا حول له ولا قوة. لو كان هذا طريقا لتحصيل الرغبات وإدراك الحاجات كان حصل الناس ما يدركون بسؤال غير الله، لكن لا يحصل الناس بدعاء غير الله إلا الضلال. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فالذين تدعوهم من الخلق وتنزل بهم حاجاتك لا يدرون ولا يسمعون ولا يعلمون، ولو علموا ما استجابوا لكم، لو أدركوا ما تسألون لما استجابوا لكم. هذا الذي يقف على مقبور ويقول أغثني أنجني أبلغني ما أؤمل من ولد أصلح حالي شأني، في الحقيقة غائب العقل، إذ لو أن هذا عنده ولو بصيص نور من عقل لقال لو كان هذا يستطيع أن ينفع أحدا لنفع نفسه، لكنه لا يستطيع أن ينفع نفسه، فهو حسير مقصور على عمله قد طويت صحائفه يرجو رحمة ربه. فليس ثمة أحد تنزل به الحاجات ويأمل منه قضاؤها إلا الله، فلذلك لا تسأل سواه. عندما تصرف العبادة الدعاء لغير الله فقد صرفت العبادة لسواه. بعض الناس يزين هذا ويقول هؤلاء لهم جاه عند الله ولهم منزلة، وبالتالي نحن نطلب منهم ونسألهم الحاجات. الله لم يجعل بينه وبين خلقه واسطة في دعائه، ولم يجعل بينه وبين خلقه مانعا من أن يصل العباد إليه، بل فتح الباب لكل سائل في كل وقت. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الله تولى الجواب ولم يجعل ذلك بواسطة، بل تولى الجواب بنفسه جل في علاه يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لا أحتاج إلى أن أجعل بيني وبين عبادي واسطة ليصلوا إلي. العباد ليسوا بحاجة إلى واسطة في دعاء الله وعبادته وسؤاله، بل هم يلجون إلى ربهم بمناجاته بدعائه بإنزال الحاجة به دون وساطات. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أتظنون أن الدعاء لا يبلغ الله جل وعلا ويحتاج فيه إلى واسطة تبلغه؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصحابه في سفرة من السفرات يذكرون الله تعالى بصوت مرتفع، فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه موجها منبها، قال لهم إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهذا بيان لعظيم قرب الله من عباده الداعين. أقرب الأحوال يكون العبد فيها قريبا من الله هو في حال الدعاء، ولذلك قال جل وعلا فإني قريب، أي من الداعي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذاكرين، وهو نوع من الدعاء، قال إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقال الله النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه محل الدعاء، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء. إذن نحن بحاجة إلى أن نستحضر هذه المعاني، وأنه لن نبلغ حاجاتنا ولن ندرك مطالبنا إلا بإنزال الحاجة به. ولهذا كل من التفت إلى غير الله يمنة أو يسرة يرجو نوالا ويؤمل عطاء ويرغب في هبات، فإنه سيعود صفر اليدين، خالي اليدين، كالذي يريد شرب الماء بيد مبسوطة فإنه لا يصل إلى فمه منها شيء. لذلك وصيتي أن نستحضر هذا المعنى، وأن نكف عن الالتفات إلى غير الله في مطالبنا، فإن قوتك وسلامة دينك ودنياك وسلامة توحيدك إنما يتحقق بأن لا تتوجه ولا تقصد إلا الله، وستلتذ بقوة وعظيم يقين وعظيم ثقة وبهجة وسكون وطمأنينة، لأنك تأوي إلى الملك الذي بيده ملكوت كل شيء، إلى رب الأرض والسماء الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عند ذلك تنقطع أطماعك عن الوراء، وتنقطع ينقطع رجاؤك عن غير الله، فيشرق قلبك بما يفيض الله تعالى عليك من أنوار دينه وطاعته وفيوض توحيده. ولهذا لا يدرك الإنسان القوة على وجه الكمال إلا عندما يحقق لله التوكل التام. يقول ربنا جل في علاه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي الله كافيه، يكفيه كل ما أهمه. فكل ما تهتم له، كل ما تخاف فواته، كل ما تؤمل بلوغه، فأنزله بالله ولا تلتفت إلى سواه. عند ذلك تدرك خير الدنيا والآخرة، عند ذلك تمتثل ما أمر الله تعالى به في قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أسأل الله أن يرزقنا تمام توحيده، وأن يملأ قلوبنا بمحبته وتعظيمه، وأن يجعلنا من خلص عباده. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم ادعوني أستجب لكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.